هذا الباب ما يتقى. يتقى يعني يتخذ وقاية، وأصل الاتقاء اتخاذ الوقاية، والوقاية هي ما يسترك عن غيرك، ومنه تقوى الله، لأنك تتخذ بينك وبين ما يغضب الله حجابا، وهو امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني اجعلوا لكم وقاية بالعمل الصالح كفيكم من النار. وهنا ينشدون بالمعنى اللغوي قول الشاعر: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، يعني جعلت يدها وقاية بين أعيننا وبين وجهها. ماذا يتقى؟ أي يتخذ وقاية من الشؤم، أو أي أنواع الشؤم التي تتقى؟ كأن مالك يقول الشؤم قسمان: شؤم يتقى وشؤم لا يبالى به. وما هو الشؤم الذي يتقى أو لا يتقى؟ قالوا: الشؤم ضد التيامن، تشاءم أو تيامن، أو كما يقول تطير وتفاءل. كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الطيرة، وكان يعجبه الفأل الحسن. فالشؤم ضد الفأل الحسن، يسمع شيء يتشاءم منه أو يراه، ويسمع شيئا يتفاءل به فألا حسنا ويرضاه. إذا الشؤم هو إيه؟ الشيء الذي ينفر الإنسان ويجعله يتشاءم، لأن كما يقولون تيام وتشاءم، فاليمين للمكرمات والشمال من ضدها، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، الله يجعلنا ويأكل منهم إن شاء الله، عكسهم إيش؟ أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سمم الوحمي. إذا أصحاب اليمين تيام، أصحاب الشمال تشاؤم. فهذا الشؤم ما حكمه؟ لنعلم أولا قبل هذا أن العرب في الجاهلية كانوا يحكمون التطير وينفذون التشاؤم. والتطير عندهم مأخوذ من الطير، بمعنى إذا رأوا طائرة، الطيور أنواع، في طاووس وفي غراب، من رأى طاووس نظر إليه وابتهج، من رأى غراب أعرض عنه، ربما تطايروا بما يكرهوا وتفاءلوا بما يحبوا. فإذا لم يكن هذا طائر واحد وقابله، خرج لحاجة فلقيه طائر، عندهم سامح وعندهم إيش؟ مانع وناصح. فالسائح الذي يأتيه عن يأتيه يمينا هذا تفاءل به، والذي يأتيه يسارا يتشاءم منه، والذي يقابله بين عينيه ويطلع من فوق رأسه ثم ناصح عشان مقابل له، فهذا لا هنا ولا هنا، شوف غيره. فكانوا يتفاءلون ويتخيرون، بل ربما إذا رأى طائرا موقع من بعيد أخذ حصاة ورماه بها ونظر أين يذهب، يروح يمين ولا يروح يسار، فيتفاءل أو يتشاءم. فنهى صلى الله عليه وسلم، وفي بعض روايات هذا الحديث: لا طيرة وإن يكن ففيه، وهو في هذا الحديث المرأة والدابة والمسكن. إذا نهى صلى الله عليه وسلم الناس أن يعتقدوا ما كان يعتقده العرب في الجاهلية، ويأكلون الأمور إلى ظواهرها لا دخل لها في قضاء الله ولا في قدره. إن كان قدر الله لك خيرا وذهب الطائر يمين ولا يسار، ما هم غير من قدر الله. وإن كان قدر على الإنسان غير ذلك، فلن يغير مصير مسيرة الطائر ما قدر الله. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لا ما قدر الله الطير، إذن ما أصاب من مصيبة إيه في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يا سبحان الله، ما يصيب النفس أي شيء في الأرض ولا في السماء ولا في أنفسكم ولا كائن من على خلق الله إلا في كتاب من قبل أن يبرأ ذاك الذي يصيبك أو تلك النفس التي تصابه. قبل ما يخلق هذه النفس يزيد لها قدرها ما لها وما عليها. إذا ما في تغيير من هذه الأشياء. ولكن يقولون ربما صادف القدر صورة من الصور فيربطها الإنسان بهذا الحدث الملموس وهو لا يدري بأن الأصل في ذلك هو قدر الله، وهذه مصادفة زمنية ما لها دخل. بدأ عن خليفة النورين عثمان رضي الله تعالى عنه، كان في قضية في مبيع بينه وبين رجل من أصحابه، واختلفوا في الثمن المتبقي، فقال خصمه 700 درهم، وقال عثمان خصمه قال 900 درهم، وقال لا لن يبقى لك إلا 700 فقط. البينة قال احلف، فقاله ابن عمر تقاده إليه تحلف أنها 700 فقط، قال لا يحلف هو أنها 900 ليخذها. قال أنا ما بجاء عثمان ليش ما تحلف؟ دفعت 900 ولم يحلف على 700، فقيل له لما لم تحلف؟ قال خشيت ان يصادف قدرا من عند الله فيقول الناس ايه هذه عقوبة عشان كان حلف. النظر فين؟ مع ان سيده عمر رضي الله تعالى في قضية بينه وبين ابي بن كعب، واختصموا الى زيد بن ثابت وجاءوا اليه في نخيل، قال ابي هذا النخيل اللي عند عمر حقي. فقال زيد بينتك؟ قال ما عندي بينة. اطلب يمينة من دعابة القضاء القضية هذه. فزيد اللي هو القاضي قال لأبي الا تعفي امير المؤمنين من اليمين؟ صاح عليه عمر ويحك جرت في الحكم. قال له ايش حصل؟ قال او كل الناس تطلب فيه ان يعفى من اليمين ولا لاني امير المؤمنين؟ ان طلب اليمين اعطيه اليمين. قال تحلف؟ قال وما الذي يمنعنا نحن؟ قلت هذا قد حلف، وإن كلت حكمت علي بالنكون. شوف الخصم وجهه الغادي سبحان الله العظيم. قال احلف. فحلف عمر، فحكم زيد على عمر بالنخيل له لأن المدعي لم تكن له بينة، وأعفى المدعى عليه بيمينه لأن البينة على من ادعى واليمين على من ايش؟ من أنسى. فأمضاها. لما خرجوا برا جاء عمر وقال له وي تعال خلاص لك عندي شيء؟ قال لا ما عندي شيء. خدت اليمين؟ قال خدت اليمين. ما لك عندي شيء بالقضاء وبالكل؟ قال لا، قال النخل مني لك هدية. قال يا عمر طب ليش ما عطيته هدية قبل اليمين؟ وتعفي نفسك من يمين الله؟ قال لا، كراهية أن يتخذها الناس سنة. من تودها عليه اليمين إن كان صديقا حلف، وإن مكر قضي عليه به. انظر الى نظرة عمر الى بعدها الى فيه. فهنا نرجع الى موضوعنا في حادث قدر، يعني الانسان ينزل في بيت او يشتري دابة او يزوج امرأة فيقدر امر من الامور فكلها يتشاءم. لا، ولكن الحديث عندنا هنا يقول ان يكن، يبقى ان يكن هذه فيها اثبات كونه موجود ولا تعليق؟ ان يكن موجود طيب، وهل هو موجود ام لا؟ كأنه يقول لا ادري. لم يكن في هذا النص تصريح بوجوده. ان يكن ففيه، وذكر هذه الثلاث. نضم هذا الحديث الذي بعده لان الحديث الذي بعده صرح الشؤم في ثلاث. فلما يقول صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث، يبقى اثبته ولا علق؟ اثبت، ولكن الشؤم في ثلاث على تقدير ان كان موجودا نظرا للرواية الاولى ولا على فتحا عن الاولى أو علم جديد أوحي إليه به صلى الله عليه وسلم، أو جزما بعد تردد. بعض العلماء يقول هذا علم أدركه جديدا أوحي إليه به بأنه موجود. إذن الشؤم من حيث هو يبحث العلماء على مبدأين: موجود حقيقة الشؤم في ثلاث، أو لا وجود له إن كان ففي كذا وكذا، وبحثوا وجوده وعدم وجوده. ولكن القرطبي يؤكد وجوده، وابن عبد البر يذكر أكثر من 12 صفحة في كتابه التمهيد في الجزء التاسع في هذا الموضوع. وخلاصة ما يأتي فيها يقول رحمه الله: وخلاصة ما يأتي أو يقال في هذين الحديثين، قالوا: الشؤم أمر نفسي يتساءل الإنسان ويتساءل في بالله، ولكن كمسلم ماذا يفعل؟ هل ينصاع لتلك الجبلة ويجعلها منهجه ومقياسه، او ان عنده مقياسا اخر ومنهجا اخر بمقتضى ايمانه؟ قالوا: لا، تحكم الجبلة واتباع العاطفة امر جاهلي، والمسلم يؤمن بقضاء الله وقدره، والمسلم يعلم بأن ما قدره الله كائن، وأن الطير ليس له دخل في حياة الإنسان. إذن كيف يفعل في جبلته ولا يستطيع أن يتخلص منها؟ لأنه جبلة الإنسان إن سمع صوتا حسنا أطربه، وإن سمع صوتا قبيحا أزعجه، وهكذا جبلة الإنسان. قالوا: نعم، يتغلب على تلك الجبلة بمقتضى إيمانه. وكيف يفعل؟ جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا جاءته الطيرة فيقول: لا طيرة، يعني لا أثر لها في قدر الله مع الإنسان. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل الحسن، ثم بين: إذا تطير الإنسان لا يرجع، يمضي ويتوكل على الله، فيذهب إحساسه الجدلي بما تطير به بإيمانه القوي بقضاء الله وقدره. وبهذا يلتئم الأمر بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين ما يخطر على بابه جدلية من تطاير أو تشاؤم. وبهذا تلتئم النصوص، والمقياس في هذا أنه إذا خرج قاصدا أمرا فرأى ما في الجبلة تشاؤما منه لا يلتفت إليه ويتوكل على ربه سبحانه وتعالى، لأن من صفات المؤمنين وعلى ربهم يتوكلون. إذن في هذه القضية لا وجود للتشاؤم فعلا عمليا في حياة المسلم، ولكنه امر جبلي داخلي احساس يتغلب عليه بقلة ايمانه بقضاء الله وقدره. قالوا: ولماذا حصرت الامور الثلاث؟ طيب، قلنا هذا في الامور العام، وهنا الرسول يقول ان كان ففي. الحديث الثاني يجزم ويقول او يقطع بدون شك ولا تعليق: الشؤم في ثلاث. قال: على انه موجود بالفعل. الامور الثلاثة المذكورات: المرأة والايش والدابة والايش والمسكن، امور من لوازم الحياة لابد لك من سكن تسكن فيه، وللرجل لابد له من ايه؟ من زوجة تسكنه اليها، ولابد له من دابة يرحل وتنقل عليها. فهي من اهم لوازم حياة الانسان. قالوا: التشاؤم فيها من اي شيء؟ جاء عنه صلى الله عليه وسلم بعض الاخبار وان كان ضعيف: واليمن في المسكن والمرأة. طيب، ما هو اليمن في المسكن والمرأة، وما هو الشؤم ان كان في المرأة والمسكن؟ نرجع الى حديث الامس ابن عمر كان يسمع القراءة وهو في بيته وأمامه عشاء فلا يقطع أكله حتى يقضي حاجته ثم يخرج إلى المسجد. هل يمكن لإنسان بعيد عن المسجد أن يتأتى له ذلك؟ ما يمكن. إذا من يمن البيت قربه من المسجد. فقالوا شؤم المسكن أن يكون بعيدا عن المسجد لا يسمع الأذان فتفوته الجماعة. قالوا شؤم المسكن ضيق محلاته. فعلا المحلات ضيقة والمحلات الرحبة الواسعة تشرح الصدر. فقالوا شؤم الدار ضيقها وبعدها عن أن يسمع الأذان. وتقدر تقول أيضا انقطاعها عن الإخوان والزيارة، انقطاعها عن الضيوف بعيدة عن الطريق المكروه، لا تمكنه من إضافة إنسان ولا استقبال إخوانه ولا أن ينشرح بنفسه فيها. إذا هذا شؤمها ما فيها خير. فإذا كانت فسيحة ينشرح صدره واسعة وفيها مرافق متسعة، إذا جاءه ضيف لا يضيق ذرعا فين يوديه، وإذا جاءه إخوانه رحب بهم وأستطاع أن يوسع عليهم فيها، والله دار مباركة. إذا يكون الشؤم إن وجد بالفعل في المسكن فمن هذه الناحية. طب المرأة؟ قالوا كذلك جاءت الآثار سوء منظرها لأنها لا تعرفه، صلابة لسانها لأنها لا تريحه، سوء خلقها في المعاملة، قد أصبحت لحلقة إلا بالله. ويمنها بالعكس، كما جاء في الحديث ما اقتنى إنسان بعد الإسلام خيرا من امرأة مؤمنة إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته. هذه ولا الكوكب الدري كما يقولون، تجتمع فيها كل هذه الخصال، سوى الدنيا بما فيه. النظر إليها أسرته، شبه بعدها. وإن أمرها أطاعته، نعم القرين والله. وإن غاب عنها حفظته في نفسها وفي ولدها وفي ماله وفي كل شيء. هذه خير ما يخليه المسلم فعلا يعني. فتكون هذه امرأة ميمونة. قالوا والدابة؟ قالوا يقولون ان شؤم الدابة عثارها، لانها اذا عثرت به يمكن تطلح تستغربت، او شؤمها الا يقدر له ان يغزو عليها. وقد جاء الحديث في الخيل، الخيل ثلاث، هي لرجل ايش ستر، ولرجل ايش غنم، ولرجل وزر. فالتي ستر هي التي ايش يقتنيها من اجل ان يتغنى بها وبنسبها، والتي له اجر هي التي يقتنيها على نية الجهاد بها في سبيل الله. اجر وستر ستر ووزر واجر. فالتي للاجر ما اقتناها على نية الجهاد ولو لم يجاهد، ما اكلت وما شربت وما رافت وما استنت وما نزلت له في سبيل الله. والتي له ستر يقتنيها ويقتني بنصرها وبأعمالها فتستره عن حاجته الى الناس. والتي عليه وزر هي التي يقتنيها بطرا وخيلاء. اذا هذه تكون ايضا من الشؤم، اذا اقتناها ان تكون بطرا فهي وزر عليه فهي شؤم. اذا عثارها او كانت تلهيه وتبغيه وتبتره على الناس، او لم يتيسر له ان يغزو عليها. اذا نقول ايضا انها ميمونة، تكون اجرى، تعينه على طاعة الله، لو كان بيت بعيد يأتي بها الى المسجد للصلاة الى غير ذلك. يحمل على ظهرها يساعد الضعفاء. بغيت ان تكون الان ما في واحد منا عنده فرس ولا عنده راحل الان، هو عند هذا سفر وعندنا جسم هذا الجاك وعنده مرسيدس ولا جسم هذا كان دبسل، تحل محل الفرس ولا ما تحلش؟ نعم تحل. اذا اشترى انسان سيارة وبارك الله له فيها واستخدمها في طاعة الله، سواء ذهب بعمرة ولا ذهب لطاعة الله او استعملها في المجيء والرواح الى المسجد، وجد انسان ضعيف حمله معه، وجد انسان متأخر برب له الطريق، يعني اذا كانت ميمونة. لكن اذا كان بالعكس يغبر على الناس في الطريق يفرطس عليهم المية، يذهب الى الجينات يترك الجمعة، هذه صارت ايه؟ والله شو الناس تتشائمون منها ان هي صدمت وخسرته في تصليح، او لا قدر الله حصل فيه حدث على انسان والله بسيارة مسلومة بيعها، فمن كن جاء الشؤون يطلعت من فريق واحد هي وملايين السيارات زيها، الشؤون ما جاء وقع الا على هذه، يعني بالعقل كم من الاف سيارات من مركتها نزلت المملكة طالع من فبركتها بالشؤم ولا جاتها في الميناء ولا عند المعرض ولا عندك انت كده، امور قد تصادف قدر، لو حصل مرة مرزله ابدا ولا تركبها بيعها من الان، رب حصل ياخدها هيبيعها زاهد فيها، اذا هذا من باب ما يقوله العلماء قد تصادف قدرا. فإذا لم تكن الدابة في ذلك الوقت عندنا الآن عندنا ما يحل محلها، يجري علينا نفس الكلام الذي قاله العلماء في موضوع الإيش الدابة. هنا قضية يثيرها ابن عبد البر، يقول إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه روى هذا الحديث ونقل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وسمعت عائشة رضي الله تعالى عنها قول أبي هريرة قال رسول الله الشؤم في ثلاث، المرأة والدابة والدار. قالت كذب أبو هريرة، كذب من حدث عن رسول الله بذلك، ثم يبادر ابن عبد البر يقول كلمة كذب تستعملها العرب بمعنى أخطأ، ليس الكذب ضد الصدق لانها لا ترمي صحابيا بذلك، لكن عرف جاري عندهم. اخطا ابو هريرة، انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول اليهود الشؤم فيه، فلم يسمع ابو هريرة مقالة رسول الله قالت اليهود وسمع المرأة والدابة والدار. يبقى خلينا نقف هنا وقفة طويلة وليست بالقصيرة، مما يؤيد كلام ابن عبد البر او جاء به ليؤيد كلامه بان السؤم لا وجود له وانما ذلك من قول اليهود. ويقول عن الخطابي بانه يقول قوله صلى الله عليه وسلم ان كنت في ثلاث يحكي مقالة اهل الجاهلية، ابو الحديث اللي بعده يقول الشؤم في ثلاث، قال هو تابع لما قبله يحكي كلام الجاهلية، والمحققون يقولون لا امر جبلي لا يمكن انتزاعه، وانما على قاعدة الايمان بالقدر، فلا ينبغي للإنسان أن يتطير أو يتساءم ويرجع. وبعضهم يقول إن مضيت فلا ترجع، وإن لم تكن مضيت فأنت لسه في الخيار. مثلا أردت أن تشتري دارا، ثم بعد أن جئت لصاحب الدار وجلست تتفاوض معه بكم بكذا لا بكذا، سمعت واحد بيكلم انسان في شيء بعيد تسول يقول له على البركة ان شاء الله، كلمة على البركة جاتك وانت جالس مع صاحب البيت، ما تدري اللي بتكلم على البركة هذا على ايه، فانت اعجبتك هذه الكلمة واخذتها على شرائك للدار وتفاعلت بها وامضيت، هل في هذا شيء؟ فلا فعل حسن جاهز. لكن اذا كنت في تلك الصورة وسمعت انسان وحضر انسان ترى يبغى يروح مثلا يقاتل الجهة الفلانية او يبغى يتخاصم مع فلان او يبغى يتضارب مع فلان بل تسلوف والله احذرك والله ما لك في هذا خير وقاعد اهو انا ابغى اشتري الدار وهذا يقول لي ما لك في هذا خير هل عقد البيع ولسه ما عقد لسه ما عقد سيأتي في قضية الدار انها مذمومة يقول بعض العلماء في هذه انت لسه ما عقدت الصفقة ان شئت عقدتها وان شئت تركتها لكن لا على انك اخذت الامر من ملك فيها غير لا قلبت لم تسترح نفسيا لم تطمئن الى هذا فتكون تركت من انبعاثا من نفسك لكن اذا اشتريت وعقدت واستلمت وسلمت وسمعت ما سمعت لا ترجع لصاحبها وتقول له انا رجعت وانا هولت لا امضي فيما اردت واترك عنك هذا واترك الامر لله سبحانه وتعالى ولكن الحديث المؤمن القوي خير من ايش المؤمن الضعيف وفي كل خير ولا تعتزل احرص على ما ينفعك ولا تعتزل فان اصابك ما يغلبك فقل قدر الله وما شاء فعل احرص على ايش على ما ينفع فاذا حصل شيء لا تعجز في السعي وطلب ما ينفعك واذا قدر كل هذا قدر الله ما شاء فعل اذا رد الامر الى ايش الى قدر